إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع بحث السلفية من إعداد الشيخ مصطفى محفوظ، ووصلنا إلى المبحث الخاص بأصول الأصول العلمية للدعوة السلفية. قلنا معنى كلمة الدعوة السلفية يعني الدعوة إلى المنهج السلفي، وهي أمر عام لا يقصد به في هذا البحث طائفة بعينها ولا جماعة بعينها، إنما هي الدعوة إلى السلفية، دعوة المنهج السلفي، والتي قام بها ابن تيمية رحمه الله، وقام بها ابن القيم وسائر تلاميذ ابن تيمية، وقام بها بعد ذلك محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وحمل مشعلها في كل عصر من يحمل أصول هذا المنهج ويجتهد في إيصاله للناس. ذكرنا الأصل الأول وكان التوحيد وتكلمنا عنه، والأصل الثاني الاتباع، واليوم إن شاء الله نتكلم عن الأصل الثالث وهو التزكية. يقول: التزكية إحدى المهمات التي من أجلها بعث الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هي غاية الرسالات وثمرتها. قال تعالى ممتنا ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال أيضا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه الآيات وما سواها من آيات وضحت أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل ليقر هذا الأمر وليحمل أمته عليه، وهو تزكية. عشان كده بيقولوا من مهمات التي من أجلها بعث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من المقاصد الكبرى لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو التزكية. طب يا ترى بقى احنا بعد هذا الأصل نعرف بقى ايه هي التزكية، معناها، وسائلها، هل هناك أعمال معينة تختص بالتزكية؟ هل وقع انحرافات معينة في مسائل التزكية؟ إيه هي ثمرة التزكية المقصودة؟ أولا معنى التزكية، معنى التزكية مأخوذة من قولهم زكى الزرع، زكى يعني نما، ده أول معنى من معاني كلمة الزكى، تزكية النمو والإصلاح. والمعنى الثاني زكى يعني تطهر. يبقى التزكية بتدور على معنيين أساسيين: المعنى الأول معنى النمو والإصلاح، والمعنى الثاني معنى التنقية والتطهير والتهذيب. ده أمر في غاية الأهمية. عندنا سورة في القرآن أقسم الله عز وجل فيها 11 قسما متتاليا ولم تقع في سورة سواها مثل هذه الأقسام المتوالية أبدا، 11 قسما متواليا على حقيقة واحدة، وهي قول الله عز وجل: والشمس وضحاها، والشمس دي واحدة قسمه، وضحاها دي قسم الثاني، والقمر إذا تلاه، والنهار إذا جلاه، والليل إذا يغشاه، والسماء وما بناه، السماء واحدة وما بناه، والأرض وما طحاه، ونفس وما سواها، كم كده قسم؟ 11. فألهمها فجورها وتقواها. الحقيقة اللي بيقسم عليها إيه بقى؟ قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قول الله عز وجل ونفس وما سواها، سواها يعني النفس هنا كما يقول ابن عطية، والنفس التي أقسم الله بها، كل عطية الأندلس في المحرر الوجيز، والنفس التي أقسم الله بها اسم جنس، وتسويتها إكمال عقلها ونظرها بحيث أنها تصلح للتكليف. يبقى ونفس أي كل الأنفس التي خلق الله عز وجل، وما سواها يعني أن الله عز وجل أكمل عقلها ونظرها فألهمها فجورها وتقواها، ألهمها يعني أعلمها، في تفسير آخر ذكروا الموردي ألزمها، وبنقول على السلف أيضا أعلمها، ألهمها فجورها وتقواها يعني أعلمها بطرق الفجور والفسوق، وأعلمها بطرق التقوى والصلاح والاستقامة. فالإنسان أمامه وهديناه النجدين، أمامه الطريقين. ولذلك ربط الكلام بقوله تعالى فألهمها الآية، فالفاء تعطي أن التسوية هي هذا الإلهام. ومعنى قوله تعالى فجورها وتقواها أي عرفها طرق ذلك وجعل لها قوة يصح معها اكتساب الفجور أو اكتساب التقوى. وجواب القسم في قوله قد أفلح يعني لقد أفلح من زكاها، من الفعل هنا؟ من ب من منها تفيد للفاعل مش كده؟ تطلق على المفرد والجمع والمذكر والمؤنث، مين هنا بقى المقصود بها؟ من زكى هنا مين؟ فيها تفسيرين منقول عن السلف، تفسيران في هذه الآية. التفسير الأول تفسير ابن عباس قال من زكاه هو الله، ويستدل له بأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ هذه الآية قال اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. ويشهد له من القرآن قول الله عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. والله عز وجل كذلك أخبر قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من التقوى، إن كان التزكية هنا مختلف. وقول الله عز وجل في مقام في مقام تزكية النفوس قد أفلح من زكاها، هيستدل بها على نفس هذه الآية. التفسير الثاني تفسير الحسن قال لا التفسير الثاني من زكاها، تفسير الحسن يعني الإنسان هو اللي بيزكي نفسه، واستدل بقوله في سورة الأعلى اللي هي قد أفلح من تزكى هو اللي تزكى، وفي سورة فاطر ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، يبقى الإنسان بيتزكى. والحقيقة لما أنت تتدبر في التفسيرين دولت لا تجد منافاة بينهم. عشان كده الشيخ عطية سالم رحمه الله في إكماله لكتاب أضواء البيان لما تكلم في الآية ديت قال وبالتأمل لنجد منافاة، فالعبد يتزكى بأنه يأخذ بأسباب التزكية من فعل الطاعة وترك المحرم والتوحيد والاتباع وغير ذلك، ده فعله فعل العبد هو بيتزكى. والله يزكيه بأنه يوفقه ويهديه ويرشده لهذا الأمر، فلا منافاة بين الايه بين الأمرين. قد أفلح من زكاها يعني ايه زكاها؟ على كلا التفسيرين أصلحها ونماها وهذبها ونقاها، يبقى دي من مهمات الدين فعلا. وقد خاب من دساها، التدسية معناها الإخفاء كما قال عز وجل أيمسكه على هون أم يدسه في التراب يعني يخفيه. فمعنى هنا دساها يعني حقرها وصغرها حتى تكاد تختفي ولا ترى. وفعلا الطاعة والتوحيد والاتباع عز، والشرك والبدع والمعاصي ذل وحقارة وصغارة. يبقى إذن قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، ده بالنسبة لمعنى التزكية. طيب، أخبرنا الله سبحانه وتعالى بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالكتاب والحكمة ليزكي الأمة، يبقى هذه مادة التزكية. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آيات، يبقى تلاوة الآيات اللي هو الوحي المنزل عند الله عز وجل، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وفي آية سورة البقرة ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، يبقى تعليم الكتاب اللي هو القرآن وتعليم الحكمة اللي هي موافقة الصواب بالقول والفعل اللي هي منها السنة والكتاب كذلك يهدي الحكمة. الأمة مطلقة لكل من بعث إليه من النبي صلى الله عليه وسلم، لكل من بعث إليه من النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي معلوم أنه بعث للأحمر والأسود وللإنس والجن. فالمقصود هنا إيه؟ إن التزكية تكون بالوحي المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي نقلت في أمة، اللي هي كل قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية للنبي صلى الله عليه وسلم. المثال والنموذج الكامل للشخصية المزكاة والذي أمرنا وفرض علينا محاكاته هو نموذج النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ذكر الله كثير. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض، والله عز وجل قال وإنك لعلى خلق عظيم، في التفسير إنك لعلى دين عظيم، ويفسر خلق منه خلق القرآن صلى الله عليه وسلم. فدي النموذج الكامل الذي أوجب الله سبحانه وتعالى عليك أن تقتدي به وأن تتأسى به. وكذلك من زكاهم الله عز وجل من الصحابة الكرام، زكاهم في القرآن في غير ما موضع، وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وكذلك أمرنا باتباع هديهم واتباع ما أجمعوا عليه وما اتخذوه سنة. طيب، ورد قول الله عز وجل في سورة الزمر، قال الله سبحانه وتعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم إيه فادخلوها خالدين. وقال الله عز وجل الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة. الآية بتاعت سورة النحل وآية سورة الزمر هنستفاد منها إيه؟ هنستفاد منها إن النفس التي تدخل الجنة هي النفس الطيبة. ما معنى طيبة؟ يعني زكية. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بعث بمهمة من مهمات الدين وهي تزكية النفوس، وكذلك جعل هذا الوصف وصف الزكاة والطيبة ووصف النقاء هو الوصف الذي يصح معه أن تدخل النفوس الجنة. زكي ابن القيم يشير إلى مثل هذا في أكثر من موضع من مؤلفاته ويقول وليعلم أن الجنة هي دار الطيبين ولا خبث فيها البتة، فإما أن يكون الإنسان طيبا، وده كلام ابن تيمية رحمه الله أيضا، فيدخلها، وإلا استحق أن يدخل النار فتنقيه من خبثه. عشان كده أقولك الإنسان اللي عنده خبث ممكن ينقى بالمصائب، ينقى بسكرات الموت، ينقى بما يلقاه في القبر، يلقى بأهوال يوم القيامة، يلقى بشدائد المر على لكن لا يصح أنه يدخل ينقى بكل هذا، لا يصح أنه يدخل الجنة أبدا إلا وقد اكتملت تنقيته، إلا وقد اكتملت إيه؟ تنقيته. لا يمكن أبدا أن يكون يدخل الجنة هو عبارة عن إيه؟ في خبث، لأن الجنة دي دار الإيه؟ الطيبين، لا خبث فيها قط ولا خبث فيها قط. ف فربنا يرزقنا الزكاة وتزكية النفوس. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. إذا علمنا أنها التزكية مهمة من المهمات التي بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام وأنها صفة لازمة لأهل الجنة حتى يصلحوا إلى دار الطيبين إلى أن يكونوا في دار طيبين وفي جوار رب العالمين، فليعلم قطعا أن من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على أمته أنه بيّن لهم الطريقة الذي يزكون به أنفسهم. الأمر ده ضرورة عقلية وضرورة إيه؟ شرعية. يعني لابد يكون فيه طريق ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم رسمه للناس حتى يقوم بهذه المهمة وهي تزكية النفوس. وهذا الطريق ما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل لنا معالمه وحدد مناراته ومنازله، فأغلق الباب صلى الله عليه وسلم لكل مبتدع ولكل مفتري يريد أن ينتحل أقوالا أو أعمالا أحوالا يدعي أن من خلالها تقع التزكية، فكلها إن لم يشهد لها الشرع فهي محض الزور والبطلان. وإن تذوق الإنسان منها شيئا، ولكن بجد في قلبي سعادة، وإن وجد شيئا أو تذوق شيئا، لا، العبرة بالإيه؟ بموافقة الشريعة. عشان يقول لك لابد لكل قول لأهل السلوك، يعني ده كان ابن القيم ذكره في مدارج السالكين، ويذكر بقى عن الجنيد وعن غيره اللي هم بينسبوا للصوفية برضو بس بيسموهم الطبقة الأولى. لابد لمن يسلك هذا الطريق إذا أراد أن يقول قولا، عايز يقول قول أو يقعد قاعدة الناس تمشي ورا منه فيها، لابد أن تكون إيه؟ أن يكون هذا القول أو هذه القاعدة أو هذا الفعل له شاهد عدل. لابد اثنين شهود عدول يزكوه. إيه الشاهد العدل اللي عايزه؟ كتاب السنة. جزاك الله خير، إن شاء الله عليك يا محمد، أنت جاي حلو. أي الكتاب والسنة فعلا. الإمام الغزالي مين فيه؟ أبو حامد؟ قال كم ده فيه؟ لا، أصل الكلام ده مخالف لكلام الإمام الغزالي الكلام أنت تقوله ده؟ طب ماشي، أنا أبقى سعيد بالنقلة. لا فعلا، هو أحد الحاجات اللي بتستدرك على الإمام الغزالي إن هو بيقول بالعلم اللدني وبيقول بالمكاشفات وبيقول بغير ذلك. فده من الإمام الغزالي أبو حامد رحمه الله رجع عن كثير من في آخر حياته إلى منهج أهل الحديث، لكنه لم يرجع عن كل شيء، فده عشان كده بقول لك الكلام ده محتاج مراجعة. ماشي كده، ممكن يكون اختلط كلام الغزالي معاك بكلام ابن تيمية وكلام ابن القيم. دي أحد النقط الرئيسية على فكرة، اللي هي إيه؟ إن كل الطرق إلى الله عز وجل مسدودة أو منقطعة إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم وحده. ماشي كده؟ نكمل. يبقى دلوقتي بنقول احنا نقول يا محمد لابد من شاهدي عدل، لابد من شاهدي عدل. يبقى الآن الإنسان حتى يسلك طريق التزكية، مسألة بقى أن يخطر على بالك خواطر، أن يطرأ لك أحوال، أنك تنصح نسبة تجربك الشخصية تعمل لك أوراد وتنصح الناس، لا مش كده خالص. كل قول أو كل فعل أو كل حال لابد أن يكون له شاهد عدل من الكتاب والسنة. طب يعني لو في حاجة مش موجودة في الكتاب والسنة، هنقول لك الكتاب والسنة هما الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ اللي أنت مش هتلاقي في الكتاب والسنة اضرب صفحا عنه فلا خير فيه. واضح الأمر ده؟ اللي مش هتجده في الكتاب والسنة اضرب صفحا عنه فإنه لا خير فيه. إذن المسألة تحتاج إلى الإجابة على هذا السؤال، هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته من غير ما يوضح لهم منهج التزكية؟ الإجابة قطعا لا، وإنما أوضح لهم هذا الطريق، أوضح لهم معالمه ومناراته ومنازله، طيب السؤال الثاني، ما هي الوسائل وما هي الأعمال تحديدا التي إذا فعلها العبد صار من أهل التزكية وزكى نفسه؟ أنا عايز عم أخذ رشيطة دلوقتي وأقول كده العمل ده أنا هعمله، هبقى بزكي نفسي وطهرها ونقيها ونميها وخلاص وارتاح. إيه هو العمل ده بقى؟ الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق بيقول في كتابه الأصول العلمية للدعوة السلفية تحت الأصل الثالث، يقول للإجابة على هذا السؤال، هو السؤال بيقول إيه؟ ما الوسائل التي شرعها الله سبحانه وتعالى وبينها رسوله للوصول إلى هذه الغاية صلى الله عليه وسلم؟ وبمعنى آخر، كيف تزكو النفس وتصبح طيبة؟ وما الذي صنعه الرسول حتى يقوم بهذا الواجب؟ للإجابة على هذا السؤال يجب أن نستعرض شرائع الإسلام كلها ونستقرئها جميعا، سواء كانت عقائد أو عبادات أو معاملات، وننظر ارتباط هذا بالتزكية والتطهير. وسيتبين بهذا الاستقراء أنه ليس للتزكية أعمال خاصة من مجموع أعمال الدين وعقائده، بل جميع شرائع الإسلام وعقائده وآدابه إنما هي أعمال غايتها ونهايتها التزكية والتطهير. والكلام ده كلام فوق فوق فوق الرائع، وكلام في غاية في غاية في غاية الأهمية. وده يوضح لك المحنة الأساسية اللي احنا بنعاني منها احنا، وما أبرئ نفسي طبعا، كمن يسمون أبناء التيار الإسلامي. يعني أبناء التيار الإسلامي يعني الناس اللي بدأوا، بعضهم كان في الأصل شباب طبعا وتحملوا قضية العمل للدين والدعوة إلى الإسلام، الدعوة إلى الرجوع إلى عز الإسلام ووجد الإسلام، والدعوة إلى رجوع إلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من أبناء التيار الإسلامي شرعوا في التعلم، تعلموا العلم الشرعي اللي هو علم الكتاب والسنة، وعلى مختلف العلوم بقى، علم العقيدة وعلم الفقه والعلوم المختلفة، وشرعوا في الدعوة إلى هذه العلوم، وشرعوا في إحياء سنن ظاهرة في الناس، سنن في الهدي الظاهر، سنن في العبادات، سنن في العادات، وسعوا إلى إنكار المنكر، وعلى رأسه إنكار كثير من الشركيات، سعوا إلى إنكار الحكم بغير ما أنزل الله، الدعوة إلى التحكم للشريعة، كلام جميل جدا. ولكن لما تعرض التيار الإسلامي وأبناء التيار الإسلامي لمحن مختلفة كانت أشبه بالأتون أو الفرن المشتعل اللي دخل فيه الناس دي، إيه اللي خرج منهم؟ خرج منهم منتجات أو مخرجات أو أسفرت هذه المحن عن خلل كبير جدا جدا جدا في بنية التزكية داخل بناء إيه؟ بناء الفرد المسلم أو الفرد، هذا الفرد أبناء التيار الإسلامي. خلل كبير جدا، أقوال فاحشة، جور، ظلم، تعدي، قصر نظر، أنانية، أخلاق سيئة جدا، ومعاني يعني في غاية القبح. طب ليه كده؟ يا ترى إيه الخلل؟ الخلل كان فيه، الخلل كان في الفهم القاصر لمعنى التزكية، حتى لدرجة أنك تجد أن الآن بعض من ينتسبون للسلفية ولك أصل الشيخ فلاني مهتم بالتزكية. يعني مهتم بالتزكية؟ ولك بياخد الناس عنده يقعدهم أوراد وصلاة طويلة وأوراد ذكر وقراءة قرآن كتير. طب أين التزكية بالأمر بالمعروف؟ أين التزكية بالنهي عن المنكر؟ أين التزكية بالجهاد في محله؟ وعلى فكرة الجهاد ده مش أمر سيء في كل حاجة، يعني الجهاد تم تشويهه الآن بالجماعات المنحرفة اللي يعني لم تحقق المناط ولم تلتزم الشروط الشرعية، وإلا فالجهاد هو ذروة سنام الإسلام. الجهاد ده من أعلى أعلى أعلى ما يزكي النفوس، جهاد هو جهاد السنان. طب فين؟ فين الاشتباك مع فساد المجتمع والسعي للإصلاح؟ فين الدعوة إلى الله عز وجل؟ فين الصبر على الأذى، الصبر على البلاء وإلى غير ذلك؟ ده انت هتجد ان في خلل كبير جدا في مفهوم كلمة التزكية، ففهم كلمة الربانية. يعني أنت تقصد إيه كلمة التزكية؟ تقصد كلمة الربانية، تقصد مجموعة من العبادات والأذكار وفقط، ده خلل كبير. ده التزكية دي علم وعمل ظاهر وباطن، واخد بالك؟ ودي لازم نلتفت ليه. شاكي بيقول هنجد أن جميع شرائع الإسلام وأن جميع عقائده وآدابه إنما هي أعمال غايتها نهايتها التزكية والتطهير. فالتوحيد تزكية. قال الله عز وجل وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. أهم لا يؤتون الزكاة، الآية دي مكية من سورة فصلت، لم تكن بعد شرعة الزكاة بمعناها المالي، وهو أحد أوجه التفسير في الآية على فكرة، لكن الأظهر في تفسير الآية أن الزكاة هنا مقصود بها زكاة النفس من الشرك التطهير. طيب قال الله عز وجل بصورة أوضح إنما المشركون نجس. طب هو المشرك ده لو قاعد يستحمى طول عمره هيطهر؟ هيفضل النجاسة المعنوية ماسكة فيه ليه؟ لأنها نجاسة كفر، نجاسة قلب. يبقى التوحيد تزكية، توحيد بأقسامه المختلفة ومسائله المختلفة، توحيد الإلهية وتوحيد القصد والطلب، توحيد الربوبية أن توحد الله عز وجل بأفعاله، اعتقاد أنه المتفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والضر والنفع، اعتقاد أنه متفرد بالملك والملك التام، وأنه متفرد بالأمر والنهي والسيادة والتشريع. تزكية دي بتزكي النفس فعلا وتطهرها وتنقيها وتقوي القلب. اعتقاد أن الله عز وجل له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، وأن تؤمن بكل ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة، سواء بقى صفات إثبات أو صفات نافية. يعني حي قيوم دي صفات إثبات، لا تأخذه سنة ولا نوم، صفات نافية، صح ولا أخوان؟ يبقى ده كله تزكية للنفس. أيوة تزكية للنفس. طيب الاتباع، اتباع النبي عليه الصلاة والسلام تزكية للنفس. إذا كان يحمل من مهمات الدين التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم تزكية المؤمنين، والله عز وجل امتن علينا بأنه أرسل إلينا هذا الرسول يتلو علينا كلام الله فنسمع كلام الله ونعقله ويعلمنا الحكمة ويعلمنا الكتاب فتزكو النفوس. فذلك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثره صلى الله عليه وسلم هو من أوسع أبواب التزكية، بل لا يتصور تزكية من غير هذا الباب أصلا، من غير هذا الباب أصلا. العبادات، الصلاة تزكية. قال تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. خذ الزكاة تزكية، الصدقة يعني تزكية، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به. الصوم تزكية، اللي هو لعلكم تتقون، والأثر والعكس بقى، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. في معنى رائقنا أضاف بعض العلماء يقول الإمام أحمد لما بيقول إن الصلاة في الأرض المغصوبة لا تصح، فيها بعد إيماني مهم. أنت بتصلي وبتذكر ربنا وبتقول الله أكبر والحمد لله وسبحان الله، لو أنت صادق في اللي بتقوله ده وأنت عارف الأرض دي مش بتاعتك، قاعد تصلي فيها إزاي؟ بيستدلوا عليها بالحديث بتاع الصيام، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس له حاجة فأن يدع طعامه وشرابه. أنت بتقول أنا صايم مش أشرب ولا أكل عشان خاطر أنا بخاف من ربنا. الله، طب وظلم الناس ده مش خوف من ربنا؟ طب وشهادة الزور دي ما تخافش فيها من ربنا؟ طب وأكل أموال الناس ده ما تخافش فيها من ربنا؟ أنت بتمثل. وطبعا ده بغض النظر عن الراجح في مسألة الصلاة في الإيه؟ في الأرض المغصوبة. هي طبعا مذهب مذهب الحنابلة فيها المعتمد في المذهب ان الصلاة تبطل، ده كلام الحنابلة يعني، والمسألة في اقوال اخرى. بس انا عايز اقول يعني انا مش بحقق المسألة فقهيا، اقول لك الفهم، فهم معنى التعليل هنا، واخد بالك؟ وطبعا لهم تعليل تاني فقهي، ان انت عشان تصلي في اشتراط الايه المكان، فكده احد الشروط انتقض خلاص، ده مش بتاعك المكان ده. نكمل، هتلاقي لأ سائر العبادات كلها وانت ماشي فيها كده بتتكلم عن ايه؟ عن التزكية. يبقى الاخلاق نفسها، خلق الكرم هو ده تزكية للنفس من الشح والبخل، خلق العفو والتسامح، تزكية للنفس من الغل والحقد وإرادة الانتقام، حسن الظن بالمسلمين، تزكية للنفس من سوء الظن، القول الطيب والكلمة الطيبة، تزكية للسان من الطعن واللعن والفحش والبذاءة، العفة، غض البصر، تطهير من إطلاق البصر للمحرمات، حفظ الفرج، تزكية من الزنا وولوج الفواحش وغير ذلك، الحجاب، تزكية من العري والتهتك واتباع سنة إبليس في كشف العورات. يبقى أنت لو قعدت تكمل تتتبع بقى كل الشرائع هتجد إيه؟ أن كل ما ورد من توحيد، شهادة لا إله إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقيام بحقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، اللي هي تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، والدعوة إلى سنته والذب عن شريعته. وهتجد أن أركان الإسلام ما سوى الشهادتين في الحج، فمن فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هتجد أن الصدقة لو أنت لوستها ما تتقبلش منك. يا أيها الذين أمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، تلوستها دلوقت انتبه. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذيه إلا أن تغبضوا فيه. يبقى ركز في المعاني دي. عشان كده هنجد أن الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، أركان الإسلام، أركان الإيمان، الإحسان، الأخلاق، المعاملات نفسها بقى، البيع والشراء. يا راجل، هو أنت لما تطبق أحكام البيع والشراء، رحمه الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، لا يبع أحدكم على بيع أخيه، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يسلمه ولا يحقره ولا يخذله. المعاني دي كلها توديها فين؟ العقود بقى اللي هي سائر المعاملات بقى، معاملات الهبة، ليس لنا مثل السوء، الرجل يرجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه، والوصايا والتنبيه على عدم الجور في الوصية، والأحكام اللي شرعت في ضبط المواريث و إلى آخرها، لدرجة حتى إن الحدود كفارات للتطهير والتزكير، في قوله عز وجل فمن تصدق به فهو كفارة له، في سورة إيه؟ المائدة، جزاك الله خير. فمن تصدق به، وكتبنا عليهم فيه أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له. على أحد أوجه التفسير إيه؟ يا فاكز واجب التفسير، على أحد الأوجه اللي هيتصدق بأنه يقام عليه، يعني قدم نفسه ليقام عليه الحد، تطهر بذلك خلاص. ولذلك فالمعاصي قذرات والامتناع عنها طهر وزكاة. قال جابر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر، قال فمن أصاب شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. يبقى طب إقامة الحد فهو كفارة الله. يبقى ده كله هيديك إن شرائع الإسلام كلها بتصب في معنى الإيه؟ التزكية. طب ما إيه الخلل اللي عندنا بقى؟ إيه الخلل اللي وقع عندنا؟ الخلل اللي وقع عندنا تفريغ العلم والعبادات والمعاملات من معانيها الباطنة ومن آثارها الإيمانية التي تترتب عليها. عشان كده تجد شكوى من بعض إخواننا يقولك أنا ما بشتغل في أعمال حركية في العمل الدعوي ما بجدش قلبي. طب ليه ما تجدش قلبك؟ ده عمل لله. فلذلك مثلا ممكن تلاقي واحد يعني في صلاة القيام مثلا أو صلاة تهجد ومطلوب منه أن يوزع صدقات على فقراء ومساكين، هو الوقت ما بيلاقيش غير كده، يقول لك ما بلاقيش قلبي في توزيع الصدقات على الفقراء والمساكين. ليه؟ مين اللي قالك كده؟ ده توزيع الصدقات ده من أجل القربات، صح؟ الأمر بالصدقة والقيام عليها وكفالة الأرامل والأيتام والحاجات، حاجة من أعلى مقامات الدين، وبعدين نفع متعدد وده نفع لازم وحاجات كتير جدا. طب ليه ما بيجيش قلبه؟ عشان دايما إحنا بنأدي الأعمال، بقول لك هو العلم والأعمال والمعاملات حاولنا نضبطها وفق الشرع بدون ما نتعمق في معانيها الإيمانية والآثار الإيمانية المترتبة عليه. ان ازاي انا انزل احمل الصدقات بقى الرز والاطعمة للفقراء وارجع منه زي اللي مصلي طول الليل، نتيجة ان انا اخلصت النية واحتسبت الاجر في اللي انا بعمله، فيثمر الامر ده في قلبي عمل صالح جدا جدا جدا. اللي هيشتغل عمل بدني هينظف المسجد ولا هينظف وهو مستشعر ثواب وفضل إماطة الأذى عن المسجد، وإن ده بنى الله له بيتا في الجنة، وإن ده عمل في الخفاء لا يطلع إلى الله سبحانه وتعالى، وحجم الإيمان والعمل القلبي اللي هيكون عنده إيه منها. التدين بالعلم اللي احنا بنتعلمه، انا بتعلم ان ازاي احسن الظن في الناس وازاي اتثبت وحافظ الايه يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. حد يجيب حاجه على هوايه يقبلها من غير ما تثبت؟ حد يجيب حاجه مش على وهكذا؟ فين الكلام ده؟ فبقى عندك شخصيه عندها انفصام، تسمع كلامه في العلم وترى حاله في العمل كما يقول ابن القيم رحمه الله. فاذا تكلم في العلم افصح، وإذا حضر العمل شارك الجهال، أو كما قيل يعرب في الكلام ويلحن في العمل. ساعة الكلام يعرب، يرفع الفاعل وينصب المفعول، بيقول كلام مظبوط. طب ساعة العمل يتعوج بقى. ربنا يعافينا ويسترنا ويتوب علينا جميعا. عشان كده الخلل التربوي اللي بيحصل هنا في مسألة الإيه، في مسألة الانفصام ده. ومش بس احنا عملنا الانفصام ده، احنا عملنا حاجه غريبه جدا. انت عارف زي زمان كده لما كان الاهرام، جريده الاهرام بتعمل حاجه اسمها صفحه فكر ديني، كان يقول لك دي احد علامات العلمانيه انك تلاقي الجورنال كله فيه حاجه اسمها صفحه فكر ديني. طب وبقيت ابواب الجورنال ليش دعوه بالدين؟ صح كده؟ فاحنا عملنا المشكله دي ومن قايلين ايه الجزء بتاع التزكيه، شويه التزكيه بقى، ان انت ايه اقعد قول اذكارك، شوية التزكية قوم صليك ركعتين. دي مين التزكية؟ لكن هي دي التزكية بس؟ طب وانت بتروح الشغل كل يوم هتقعد 8 ساعات في الشغل، انت داخل وناوي دي مش تزكية اصلا، يبقى في اختلاط محرم وفي كلام محرم وفي تسهل في الاموال وتعطيل مصالح الناس. قول لي انت بقى، ما فيهوش تزكية 8 ساعات، ما فيهوش تزكية. اللي هيشتغل في تجارة اللي عنده محل بيقعدها فيها 16 ساعة، ما فيهوش تزكية. فاهميني يا اخواني ولا مش فاهميني؟ امال ازاي بقى ان التاجر الصدوق ده مع النبيين والصديقين والشهداء؟ مش فاهم ازاي يعني الحديث دي كانت بتتقال ليه؟ صح يا اخوه، انتوا فاهمين عمق اللي احنا بنتكلم فيه ده؟ ده معنى خطير جدا على فكره، وده اللي كشفنا كلنا وعرانا، وربنا يسترنا في الدنيا والاخره ويعيننا على اصلاح انفسنا. ايه حاله الخلل الكبيره جدا جوه بيوت المتدينين؟ هو شخص متدين وزوجته شخصيه متدينه بالمعنى العام او بالشخص ملتزم او ملتزم، وتجد جوه البيت مشاكل ومخالفات وانفصام. ليه التدين هو الحياه الزوجيه دي مش من المجالات اللي بيظهر فيها التدين؟ هو مش النبي عليه الصلاه والسلام قال للمراه انظري اين انت منه فانما هو جنتك ونارك، وقال للرجل خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي؟ انت فين من الحديث ده وانت فين من الحديث ده؟ فين التعبد بالزواج، التعبد بالإحسان للزوجة والتعبد بالإحسان للزوج؟ إن واحد يحسن لزوجته فيجد أثر ده في قلبه، زكاة ونماء وتطهير في قلبه فعلا. مسألة التعفف عن الحرام، للأسف كتير مننا اتكلم في النهي عن المنكر، لكن لما حضرت بعض المنكرات وأتيحت له سقط فيها، ودي مشكلة كبيرة جدا. طب أنت كنت بتنهي الناس ليه وعمال تجلدهم على المنبر وفي الدروس الوعظية؟ يا أيها المعلم نفسه هل لنفسك كان ذا تعليمه، تصف الدواء لذي استقام وذي الضنى كيما يصح به وأنت سقيمه، ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها فإذا انتهيت فأنت حكيمه، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. بس هذه خطيرة جدا، ولذلك الإنسان اللي دايما حريص على أنه يعمل بما يتكلم تجد كلامه فيه بركة. الشاهد ان الاجابه على هذا السؤال ايه هو العمل او مجموعه الاعمال اللي هتزكي؟ الدين. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه، تزكي نفسك بالتوحيد وبالاتباع وبالصلاه والصيام والزكاه والحج وباعمال الايمان الباطنه، اعمال القلوب، الخوف والرجاء والحب والصبر والإنابة والتو كل ده تزكي نفسك بالإحسان بالأخلاق الأخلاق الإسلامية، تزكي نفسك بالمعاملات الشرعية اللي يتقي الله في البيع ويقول له خد بالك لا السلعة دي فيها عيب. بقى سعيد جدا الإخوة اللي عندها تقوى وهي بتشتغل ويقول لك أنا عندي مشكلة والتليفون ده جيت أبيعه وأنا شاكك إن ممكن العيب ده يكون من عندي مش من عند الزبون. شوف هو أهو ده بيزكي نفسه بالبيع. وهكذا في الوصايا في الفرائض، الأخ المتدين اللي أبوه ظلم في الميراث، ده حصلت على فكرة، كان راجل عنده فدادين كتير جدا وإدى الواحد لأنه ده كان ابنه الكبير وكان من زوجته الأولى، ده له أغلب الأرض وتزوج بعد كده وأنجب ولد تاني، ده له تقريبا مش عارف 5 فدادين ولا 10 فدادين. إيه اللي حصل؟ ابن الكبير ده متدين، عمل إيه؟ جاء حطت كل التركة على بعضها مقسمها من أول جديد. دي سهلة على النفوس مش سهلة، المقامات دي مش سهلة، دي بقى واحد بينتفع بالإيه؟ بالعلم والعمل اللي بيعمله. على قول، بس على فكرة قبل دخل في قول الجمهور عشان بس الحتة دي ايه ان هو خد المال الوارث اللي انت خدته ده واللي يحصل يحصل، لا الكلام ده خلاف قول الجمهور بصراحة. ده غير القول بين الولاد، انت هتستمرئه ازاي؟ فخلاصة الكلام يا اخواني، المسألة دي بر الوالدين، صلة الارحام، لا حسن الخلق اللي هو بذل الندى وكف الأذى واحتمال الأذى، ده حاجات كلها محتاجين احنا نقف مع نفسنا فيه. يبقى كده احنا وصلنا بقى تاني، التزكية من مهمات الدين التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، مادتها الوحي كتاب والسنة القرآن والحكمة أو الكتاب والحكمة، الطريق بتاعها منهج بين واضح، منارات واضحة، علامات واضحة، ومنازل واضحة، وما فيهوش مجال للاختراع ولا الابتداع. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما يقع به التزكية من الأقوال والأعمال، قلنا استقراء الشريعة إن كل ما ورد في الشريعة تقع به تزكية الإيه؟ نفسه دي الثمرة، وإن خطر جدا الانفصام بين هذا الأمر. طيب وقع بقى عندنا، حبينا نحط بقى تفاصيل كده، نقول يبقى التزكية بالتوحيد، التزكية بفعل الواجبات وترك المحرمات، التزكية بالنوافل اللي هي فعل المستحبات وترك الايه المكروهات. حط دي درجات التزكية اللي حطها بنا، التزكية بالتوحيد، التزكية بفعل الواجبات وترك المحرمات اللي بسمها كلها الفرائض، التزكية بفعل النوافل اللي هي فعل المستحبات وترك المكروهات. طيب وقع انحراف هنا، وقع انحراف هنا في التزكية، وأشهر الفرق اللي وقع عندها الانحراف ده الصوفية. فوقع عنده الانحراف انه ممكن يزكي نفسه بعيدا عن الكتاب والسنة، بعيدا عما شرعه الله عز وجل. فمن وسائل التزكية عنده الأذكار المبتدعة، من وسائل التزكية عنده الرقص والغناء والتصفيق اللي هو المكاء والتصدية والتمايل مع هذه الألحان والأغاني والتواجد، واجعل دي فعلا بتحيي في قلبه معاني معينة يتذوقها. تزكية النفس بترك الواجبات وملازمة، يعني ترك الجمع والجماعات وملازمة الأماكن المهجورة والقبور والخريبات والأشياء دي، الصحاري، محاولة تزكية النفس بتحريم الحلال زي ترك الزواج، ترك اللحم، أكل اللحم، ترك اللبس الحسن والتعمد لبس الخشن من الثياب وغير ذلك. فيبقى أنت برضو من الوسائل المبتدعة اللي عند الصوفية تعذيب النفس زي ترك الكلام، الوقوف في الشمس. والحقيقة ان اغلب الحاجات دي اخذوها عن رهبان النصارى واخذوها عن ضلال الهند وفارس وغيرهم من حكماء فارس، وليسوا حكماء طبعا، حكماء فارس والهند وغيرها، خدوا الحاجات دي منهم وبدأوا للأسف يعني يدخلوها عندهم يستحسنوها. وما ورد إليهم من تزكية النفس بالإيه؟ بالأفكار والمعتقدات الضالة زي أفكار وحدة الوجود وأفكار الاتحاد للحلول والاتحاد وغير ذلك. طيب في ناس تانية وقع عندها انحراف كثير من أصحاب الجمود الفقهي اللي عملوا انفصال ما بين العلم والعمل، واللي أخرجوا الأحكام الشرعية عن ثمرتها الإيمانية وعن معانيها وأسرارها الإيمانية الباطنة، ودولت برضو اللي وقع عندهم التوسع جدا في أقوال الأئمة وأقوال علماء المذاهب، ولم يقع عندهم إيه؟ توقير كامل أو توقير وافي للنص الوحي القرآن وسنة. توسعوا جدا جدا في أقوال العلماء لدرجة إن هم سوغوا للناس التعبد بشذوذ الأقوال طالما أنها نقلت عن عالم وخلاص، بغض النظر عن مخالفتها للكتاب والسنة. فدي أشياء فعلا أدت في النهاية إلى انفصام الناس بينهم وبين الوحي اللي هو مادة التزكية. وطبعا كلام الفقهاء ملوش حشمة ولا ليه الأثر والقدسية بتاع الآيات والأحاديث، فانقطعت الصلة بين كثير من المسلمين وبين الوحي، فضعفت تزكية النفس من هذا الباب. أما المنهج السلفي فهو يقوم بين المنهجين السابقين، منهج التصوف ومنهج الظاهر الفقهي، فهو يحل التزكية محلها من دين الله سبحانه وتعالى، فيجعلها غاية للمسلم يسعى إليها ويتخذ لها الوسائل المشروعة التي جاء بها الكتاب والسنة، فلا تزكية بغيرهما ولا تزكية دونهما أبدا. طيب الغاية من التزكية، الغاية من التزكية عند أهل السنة والجماعة وغاية السلف أو المنهج السلفي في التزكية هو تحقيق العبودية واستكمال مراتب الحب والذل لله عز وجل، باستكمال الاستسلام للشريعة ظاهرا وباطنا، وبالاستمساك بالوحي المنزل كتابا وسنة. تاني، غاية التزكية عند أهل السنة والجماعة، غاية التزكية عند في المنهج السلفي تحقيق العبودية، تحقيق العبودية واستكمال مراتب الحب والذل لله عز وجل، واستسلام العبد واستكمال الاستسلام العبد لربه في شرائع الإسلام كلها الظاهرة والباطنة، وذلك يكون بشدة الاستمساك بالكتاب والسنة. طب ما غاية التزكية عند الصوفية؟ غاية التزكية عند الصوفية يقع فيها إيه؟ يحصل على المكاشفة والحصول على العلم اللدني، وده كلام بكل أسف منقول عن الإمام الغزالي. يقول الغزالي عن المكاشفة: عبارة عن نور يظهر في القلب عند تطهيره وتزكيته من صفاته المذمومة، وينكشف من ذلك النور أمور كثيرة حتى تحصل المعرفة الحقيقية بذات الله سبحانه وبصفاته الباقيات التامات وبأفعاله وبحكمته في خلق الدنيا والآخرة، والمعرفة بمعنى النبوة والنبي ومعنى الوحي وكيفية ظهور الملك الأنبياء وبكيفية وصول الوحي إليهم، والمعرفة بملكوت السماوات والأرض. ثم قال: ونعني بعلم المكاشفة أن يرتفع الغطاء حتى يتضح له جبلية الحق في هذه الأمور اتضاحا يجري مجرى العيان الذي لا يشك فيه. وأضاف: وهذا ممكن في جوهر الإنسان لولا أن مرآة القلب قد تراكم صداؤها وخبثها بقذورات الدنيا، والحق يتلألأ فيه حقائقه. فكما يقول الأستاذ عبد الرحمن دمشقية: فإذا أزيلت هذه القذورات وطهر القلب من تراكم هذا الصدأ، فإنه يصير ممكنا عند الغزالي الاطلاع على اللوح المحفوظ ومعرفة مقادير الخلائق حسمه مدون فيه. كذلك مسألة العلم اللدني، يقول الغزالي: وإذا إيه؟ طبعا في تلبيسة طبعا وضلال. يقول الغزالي: وإذا غلب نور العقل على أوصاف الحس يستغني الطالب بقليل التفكير عن كثرة التعليم، فإن نفس القابل تجد من الفوائد بتفكر ساعة ما لا تجد نفس الجامد بتعلم سنة. وقال: العلم الحاصل عن الوحي يسمى علما نبويا، والذي يحصل عن الإلهام يسمى علما لدنيا، والعلم اللدني الذي لا واسطة في حصوله بين النفس وبين الباري. وذكر ابن الجوزي في تلبيس إبليس، طبعا اللي فات ده كله نقل عن الرسالة اللدنية عن أبي حامد الغزالي، ابن الجوزي ذكر في كتاب تلبيس إبليس قول أبي يزيد البسطامي: مساكين أهل الدنيا أخذ مساكين هؤلاء أخذوا علمهم ميتا عن ميت، وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. فكذلك من يعني غاية التزكية عند الصوفية سقوط التكليف، من يعني غاية التزكية عند الصوفية سقوط التكليف، الإنسان يصل إلى اليقين فتسقط عنه التكليف. وأنا رأيت بعيني من يقول هذا والله، ونجد نحزين نصلي: تعالى أستاذ عنتر صلي. لا، أنت الآن في مرحلة المخلصين فمحتاج تصلي، أما أنا في مرحلة المخلصين اللي مش محتاج أصلي. أخذ بالك اللي هو في بعض حق، لكن أنت حطه في سياقه، اسمها رسالة دنيا بقى حطه في سياقه. كذلك من الغاية عندهم الفناء ووحدة الوجود، والمقصود بالفناء هنا اللي ذكر ابن تيمية الفناء عن وجود السوى، فلا يشهد إلا وجود الله سبحانه وتعالى ويفنى ما سوى. حتى قال قائلهم: الرب حق والعبد حق، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، أو قلت رب أن يكلف. وقال بعضهم: إلي رسولا كنت مني مرسلا، وذاتي بآياتي علي استدلت، لها صلاتي بالمقام أقيمها، وأشهد فيها أنها لي صلت، كلانا مصل عابد ساجد إلى حقيقة الجمع في كل سجدة، وما كان لي صلى سواي فلم تكن صلاتي لغيري في أداء كل ركعتي، إلى غير ذلك من هذه الكفريات التي نخلت. إيه؟ ما فيش بقى، ما هقولك ما سمى إلا الله. فده كان صور من الانحراف اللي وقعت في باب التزكية. كمل كلامنا في قرائتنا في البحث. يقول: والتزكية للنفوس تطهيرها وتطيبها وتنقيتها من قبائحها، فالنفس الزكية هي الطيبة الطاهرة البعيدة عن كل ما يدنس النفوس من غش وحقد وحسد وظلم وسخيمة. وإذا علمنا أن الإسلام دين تزكية وتطهير، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبعث إلا لهذا، فيجب علينا أن نعلم أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قد أتم هذه التزكية منهجا وعملا، لأن الله أتم دينه ونعمته على رسوله والمؤمنين، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومعنى هذا أنه لا يجوز الإحداث فيها، كما هو الشأن في جميع شؤون التقرب، وذلك أن الإحداث في العبادة يؤدي إلى الفساد والانحلال، فضلا عن أنه مرفوض غير مقبول عند الله سبحانه وتعالى. والمنهج السلفي للإصلاح والتربية والسلوك والتزكية لا يجعل مثلا أعلى في هذا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ هو أطهر البشر نفسا وأعلاهم مقاما وأقامهم خلقا وأرشدهم طريقة ونهجا، كما قال صلى الله عليه وسلم: إني أعلمكم بالله وإن أعلمكم بالله وأتقاكم لله أنا. طبعا ده لا ينفي الاقتداء والتأسي بمن يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم، أما من يقتفى أثره على وجه الإطلاق بدون تقييد من البشر فهو النبي صلى الله عليه وسلم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.